الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 71 بعد 100 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وسنتكلم فيه حول إتمام ما مضى من باب أو كتاب العدد. وقد عقد فصلا فذكر فيه ما يتعلق بتداخل العدد، كأن تدخل عدة على عدة، بأن تكون المرأة تعتد من زوج ثم تعرض عليها عدة من زوج آخر. فقال: فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. قبل أن يتكلم على تداخل العدد، أشار إلى بعض الأمور المتعلقة بالعدة، فقال: من مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة. العدة لا يشترط لبدئها علم المعتدة، وذلك لأنه لا يشترط رضاها. فلو مات زوج ولم تعلم زوجته إلا بعد 4 أشهر و10، فإن عدتها انتهت. ولو أن رجلا طلق امرأته ولم تعلم إلا بعد انتهاء عدة الطلاق وهي 3 حيض، فإنها تنتهي عدتها، لأن الحسبة حسبة العدة تكون منذ الفرقة. قال: وإن لم تحد، يعني وإن لم تمتنع عما تمتنع منه المحادة. قال: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. الموطوءة بالشبهة، يعني سواء كانت شبهة عقد بأن يعقد عليها أو بشبهة اعتقاد، يعقد عليها بالشبهة فيخطئ فاشتبهت عليه، أو بشبهة اعتقاد كأن يظنها زوجته وهي ليست كذلك. وكذلك الموطوءة بالزنا أو بالعقد الفاسد لهن عدة، وعدتهن كعدة المطلقة. لماذا؟ لأن هذا الوطء سواء كان بشبهة أو بزنا حصل فيه شغل للرحم، فلا بد من العلم ببراءته، وذلك بالعدة. قال: وإن وطئت معتدة بشبهة أو بنكاح فاسد فرق بينهما. لو أن امرأة وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد، فإنه يفرق بينهما، فيفرق القاضي بينهما لأنه وجوده كعدمه. مثال ذلك: من وطئت أو نكحت بدون ولي فهذا نكاح فاسد، أو نحو ذلك، كأن يكون بدون شهود فهذا نكاح فاسد، فحينها يفرق بينهما. وسبقا ذكرنا أن النكاح الفاسد ما اختلف في تحريمه، وأما الباطل فما اتفق على تحريمه. قال: وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، بمعنى لو أن امرأة اعتدت، أو نقول مثلا تزوجت ثم طلقت، أو مات زوجها ثم صارت تعتد، وفي أثناء هذه العدة تزوجت، في أثناء العدة، فإنها حينها يفرق بينهما لأنها في حال العدة. ماذا تفعل؟ يقول أنها تتم عدة الأول، أي تكمل عدة الزوج الأول، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، فإذا انتهت تبدأ وتحسب عدة الثاني، فتعتد من الأول ثم تعتد من الثاني. ثم قال ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، يعني لا يحتسب من عدة الأول مقامها عند الثاني. فلو فرضنا أنها اعتدت لوفاة الأول شهرين ثم تزوجت وبقيت عند الثاني 3 أشهر ثم فرق بينهما، فنقول أكمل عدة الأول. تقول له الآن 5 أشهر متوفى، نقول نعم، لكنك قد بقيت عند الأول شهرين، أو اعتدت للأول شهرين، أو كذلك في عدة الطلاق بقيت شهران وبقي شهر، فتكمل هذا الشهر ثم تأتي بعدة الثاني. قال ثم اعتدت للثاني، لأنه وقع في حقها عدتان، فإنها حينها تكمل عدة الأول ثم تأتي إلى عدة الثاني، لأن كل رجل له حق، له حق في العدة. قال وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، يعني أنها تحل لمن وطئها بنكاح فاسد إذا انتهت عدتها من الأول ثم الثاني، فله أن يتزوجها لكن بعقد جديد. فتزوجه عليها بعقد فاسد لا يحرمها عليه البتة، وإنما يحتاج إلى أن يعقد عقدا جديدا، ولا بد أن يكون لهذا العقد، لا بد أن يسبقه عدة الأول إذا كان في حقها زوج أول، ثم عدة الثاني الذي هو قد نكحها بوطء أو بعقد فاسد أو بنكاح فاسد. قال وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. يقول هذا تفريع لما سبق، لو أنها تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. لو فرضنا مثلا أن هذه المرأة في أثناء عدتها تزوجت من زوج ثاني، ومن المعلوم أنه لا يجوز لها أن تتزوج، لكنها جاءت وتزوجت، فنقول هنا الآن نفرق بينهما كما سبق، ثم تعتد للأول ثم تكمل عدة الأول ثم تأتي بعدة الثاني. لكن هنا متى نحكم بأن عدة الأول انقطعت؟ يقول هنا أنه ليس بالعقد، وإنما لا بد من أن يدخل بها، ولذلك قال وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع أي عدتها حتى يدخل بها، يعني الثاني. قال فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، وهذا ما أشرنا إليه، أنه إذا فارقها الزوج الثاني الذي تزوجها في أثناء العدة تكمل عدتها من الأول ثم تستأنف من جديد عدة الثاني. قال وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. يقول لو أنها أتت بولد من أحدهما فإنه تنقضي عدتها بالحمل ثم تبدأ وتعتد للثاني. فإذا فرضنا مثلا أنها في أثناء عدة الطلاق، مثلا طلقها زوجها وفي أثناء عدة الطلاق، معروف أن عدة الطلاق تكون عدة الحامل، تكون بوضع الحمل، في أثناء حملها وعدتها تزوجت، فنقول أنه يفرق بينهما لأنه لا يجوز هذا الزواج. ماذا تعمل؟ تعتد للأول ثم تعتد للثاني. فلنفترض أنها بدأت تعتد للأول ثم ولدت، فإن عدة الأول انتهت ثم تكمل عدة الثاني، وهذا معنى قوله وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. من وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، يقول له أن إنسانا طلق امرأته طلاقا بائنا ثم في أثناء هذه العدة وطئها، جامعها بشبهة اعتقاد، ظن أنها زوجته ثم تبين أنها خلاف ذلك، أو شبهة عقد مثلا، فماذا نقول؟ نقول أنها تستأنف العدة من جديد وتلغي ما سبق، ولذلك قال استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. لماذا؟ لأن العدة هذه لم نقل بأنها تكمل العدة الأولى ثم الثانية، لأن كل هذا يعود إلى زوج واحد، فتكمل العدة أو تبني بالأصح تبني العدة من جديد وتتمها لأنها عدة لزوج واحد. قال: وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. يقول لو نكح من أبانها في عدتها، لو أنه أبان امرأته بينونة صغرى ثم طبعا بالخلع مثلا أو بالفسخ، ثم في أثناء العدة جاء وتزوجها، تزوجها، فالآن تعلم أنه لا يجوز لأنها ما زالت معتدة، وهو الآن أيضا أبانها بينونة صغرى، لأنه في أثناء العدة لا يملك أن يراجعها بخلاف الطلاق الرجعي، هذه الآن مبانة منه بالخلع، لكنه جاء كما قلنا وتزوجها، ماذا تعمل؟ يقول: بنت، يعني أنها تبني على ما مضى إذا كان طلقها قبل الدخول. وضح، هذا زوج محمد طلق زوجته بالخلع، وقلنا أن الخلع فيه عدة، على اختلاف بين العلماء هل تعتد 3 حيض كالمطلقة أو تعتد حيضة تستبرئ بها رحمها. الشاهد في أثناء هذه العدة جاء وعقد عليها وتزوجها، قلنا أن هذا الزواج لا يصح، لكن ماذا تعمل؟ قلنا له يفرق بينهما، ففرق بينهما قبل أن يدخل بها، ما العمل؟ يقول تبني على عدتها الماضية، تبني على عدتها الماضية، وهذا معنى قوله ثم طلقها قبل الدخول بنت. ثم قال فصل، هذا الفصل هو متعلق بالإحداد، والإحداد هو امتناع المرأة من أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، والمراد به أن المرأة تتجنب أمورا معينة تدعو إلى جماعها أو ترغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحو ذلك في حال معينة، وهي حال الوفاة، وفاة الزوج. والمعلوم أن المرأة إذا توفي زوجها فإنها تحاد، تبقى مدة الإحداد، وهذا حماية لحق الزوج كما قال أهل العلم، فإنه مما لا يليق أن يموت اليوم ثم تتزوج في آخر النهار، بل شرع الإحداد كما قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والإحداد الذي عليه الكلام هنا هو إحداد المرأة من زوجها، فتكلم على إحداد المرأة من زوجها إذا مات، ثم أشار إلى إحداد المرأة من زوجها إذا طلقها، والأصل أن الإحداد يكون إذا مات الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قال: يلزم الإحداد مدة العدة، يعني يلزم الزوجة أن تحد مدة العدة، ومدة العدة 4 أشهر و10. طيب ماذا تعمل؟ تحاد. ماذا، ما هو الإحداد؟ قلنا امتناعها عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. قال: كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. الإحداد يكون على من؟ يكون على من توفي زوجها، هذا أولا، وكل متوفى عنها، بمعنى أنه سواء دخل بها أو لم يدخل، وإنما مات بعد العقد، فلو عقد ثم مات قبل أن يدخل بها فإن زوجته تحاد. لكن قال أمر آخر، قال في نكاح صحيح، يعني يكون النكاح صحيحا، فخرج ما إذا كان النكاح غير صحيح وهو النكاح الفاسد أو الباطل فلا تحاد فيه الزوجة. قال: ولو ذمية أو أمة غير مكلفة، يعني يقول أنه المرأة تحاد حتى ولو كانت ذمية، يعني نصرانية أو يهودية إذا تزوجها المسلم، وهذا يجوز، أو كانت أمة، كان يعقد على أمة، كان يعقد على أمة، فحينها عليها الإحداد. قال: ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية. أشار إلى ما إذا يعني أرادت المرأة أن تحاد إذا فارقها زوجها بالطلاق. من المعروف أن الإحداد يكون إذا مات الزوج، لكن أحيانا إذا طلق الرجل امرأته حزنت فأرادت أن تحاد، فهل لها أن تحات؟ يقول أنه إذا كان هذه الفرقة بالطلاق فرقة بينونة فإن لها أن تحات، يعني يجوز لها أن تحات إذا كان أبانها بالطلاق، يعني كانت الطلقة الثالثة وهي البينونة الكبرى. أما إذا كان وقلنا أنه يباح ولا يسن، وأما إذا كان الطلاق رجعيا فيقول ولا يجب على رجعية، فلا يجب عليها الإحداد لفراقه، فلا يجب عليها الإحداد لفراقه. قال طبعا هو قال لا يجب، لأن بعض العلماء قال يجب أن تحاد إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا، وبطبيعة الحال لا يجب، وأيضا لا يسن من باب أولى. قال وموطوءة بشبهة أو زنا، أيضا من النساء أشار هنا إلى بعض النساء اللاتي لا يقمن بالإحداد ولا يحاددن، منها الموطوءة بالشبهة، فهذه لا تحاد، لأنه كما قلنا أن الإحداد ينبغي أن يكون من زوجة توفي زوجها في عقد صحيح، فخرج الموطوءة بالشبهة وخرج الموطوءة بالزنا لو توفي من وطئها فإنها لا تحاد عنه. قال أو في نكاح فاسد أو باطل، كذلك من وطئت بنكاح فاسد أو باطل فإنها لا تحاد إذا مات من وطئها. قال أو بملك اليمين، كذلك سيد الأمة إذا مات سيدها وكان قد وطئها فإنها لا تحاد عنه. فهؤلاء النسوة لا يحاددن، سواء كانت المرأة التي وطئت بشبهة أو بزنا أو بنكاح فاسد أو باطل أو بملك اليمين فإنها لا تحاد، لكن لو أنه عقد على الأمة وكان عقدا وزواجا فإنها تحاد كما سبق أن ذكرنا. ثم قال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها إلى آخر كلامه. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.